تحدثنا بعد صلاة الفجر ببعض الحديث عن بعض مناسك الحج والعمرة، وأخذنا قدرا من أحكام الإحرام، وتحدثنا عن أنواع الإحرام وهي تمتع وقران وإفراد، وبينا ما يخص كل نوع من المناسك عند البداية، ونجمل ذلك باختصار. قلنا الغسل للإحرام مستحب لا واجب، إن توضأ واغتسل في المدينة ولبس ثياب الإحرام وأحرم من الميقات الذي هو ذو الحليفة المعروف لا مانع، ما يلزم أن يكون الغسل في ذي الحليفة ولا يلزم أن يكون اللبس في ذي الحليفة، فلو لبست هنا لا مانع، ولكن يجب أن يكون العقد عقد النية للدخول في النسك يكون من الميقات. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يعد الميقات إلا محرم، فإن تجاوز الميقات عامدا عالما لزمه دم يوزع في الحرم على المساكين. ولا يكون الإنسان محرم بمجرد لبس ثياب الإحرام، مجرد لبس الثياب لا يكون الإنسان به محرم حتى يعقد النية، والنية محلها القلب، وليس هناك عمل من الأعمال تدخل فيه في عبادة من العبادات لله تعالى فيحتاج إلى أن تتلفظ بالنية إلا نية الدخول في نسك الإحرام بس فقط، وما سوى ذلك الوضوء أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، لكن نية الدخول في نسك الإحرام صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بما نوى في قلبه، وكان صلى الله عليه وسلم قارنا على القول الصحيح، فقال لبيك عمرة بحجة أو لبيك عمرة وحجة، والصحابة رضي الله عنهم منهم من أحرم بحج مفرد ومنهم من أحرم بالتمتع، والرسول صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك كله. الشاهد أن النية محلها القلب في كل الأعمال، فلا داعي تقول اللهم إني أريد أن أصلي كذا، ولا تقول اللهم إني أريد أن أصوم يوم كذا من رمضان أو قضاء أو كذا، ما في داعي، وإنما نية النسك في دخول في الإحرام في حج أو عمرة هذا لا مانع لوروده في النص، وما سوى ذلك ما في داعي. والوارد أيضا ما تقول اللهم إني نويت أو إني أريد، ما في داعي أيضا، هو لا يبطل الحج ولا يفسد الإحرام، لكن الأولى والأتم أن تأخذ قدر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لبيك عمرة بحجة أو عمرة وحجة، ما قال نويت ولا أردت، فلذلك نقول الأولى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو قال نويت الإحرام بالعمرة أو نويت الإحرام بالحج أو قال أردت ما نقول هذا ضلالة، لكن نقول لا ينبغي الأحسن الاقتصار على الوارد، فالنية محلها القلب. ولم نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بما أراد في عمل من الأعمال إلا في موضعين: الأول عند الدخول في نسك الحج والعمرة، الثاني عند ذبح الأضحية، ضحى بكبشين أقرنين موجوعين. فقال عندما أراد ذبح الأول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. وضحى بالثاني قال: اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. فتلفظ بما أراد في عند الدخول في النسك وعند الأضحية، وما عدا ذلك إن علم أحد دليل فعل العين والرأس، مع أننا لا نعلم أن الرسول قال: أريد الوضوء، أو أريد الصلاة الفلانية، أو أريد الصيام اليوم الفلاني. إنما كما قلت لكم هذا المعروف، ومن يذكر ثالثا فليذكره، ولا أعلم من ذلك شيء. وبكل حال هذه من المسائل المعروفة المألوفة، ألا وهي أن النية محلها القلب. ذكرنا يا إخوان أن المرأة إذا جاءت إلى الميقات وعليها المانع أي الحيض، أنها تدخل في النسك الذي تريد بدون أي حرج، إن استطاعت الغسل اغتسلت، وإن أشكل عليها الغسل لا داعي للغسل، ما في داعي، تنوي بما أرادت إفراد، تمتع، قران، ولا حرج عليها، وإحرامها صحيح. كما ذكرنا أن المرأة ليس لها ثياب تخصها للإحرام، لا أبيض ولا أصفر ولا أحمر ولا أسود، المتيسر من ملابسها التي في بلدها، لكنها لا تلبس ثيابا تلفت النظر إليها وتفتن الآخرين، ولا تتعطر المرأة، ما في داعي، لأن المرأة فتنة، وإنما الطيب في حق الرجال. والنساء إذا ما عندها أجانب مع مجموعة نساء، أما إذا كان هناك أجانب فلا داعي للطيب في حق المرأة، والطيب قبل الدخول في النسك، قبل الدخول في الإحرام. وأما إذا أحرم فهو محظور عليه الطيب. وذكرنا أن المتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، والمفرد يقول لبيك حجا، والقارن يقول لبيك عمرة وحجا. المتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، والقارن يقول لبيك عمرة وحجا، والمفرد يقول لبيك حجا. والصغير إذا أحرم عنه وليه يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة لولد فلان أو لابنة فلانة متمتعا أو متمتعة بها إلى الحج. والصغير اللي ما بلغ لو أحرم عنه وصار يشكل عليه إكمال المناسك ويحسب الأمر سهل. فلما دخل في عمل الحج وإذا بالزحام الشديد والإحراج الشديد، فنقول لك أن تضرب عن الإحرام ولا حرج عن الصبي، ما يلزم، ما يلزم لا في البداية ولا يلزم إذا تلبست بالإحرام عن الصغير أن تستكمله، لأن في ذلك حرج لا يخفى لا سيما في هذا الزحام. إذا غطى المحرم رأسه الرجل ناسيا كشف الغطاء عن رأسه ولا حرج عليه. لو تطيب ناسيا غسل الطيب ولا حرج عليه. نسي المحرم فلبس ثوبا أو لباس أو فنيلة أو أحرم والفنيلة أو الباس عليه ناسيا، نقول ينزع الفنيلة على طول أو الباس ولا حرج عليه. لبس ثوب الإحرام ونسي الفنيلة يخلعها حتى جاء إلى مكة أو بدأ بالطواف أو أنهى الطواف ناسي أو أنهى العمرة ناسي، نقول لا حرج عليك، لا حرج عليك. لو طاف وسعى ثم شاء ذكر الفنيلة ناسي خلعه، نقول لا حرج عليك، الأمر ولله الحمد والمنة فيه سعة. حك راسه سقطت شعرة أو شعرتين أو كذا، لا حرج. نام فاحتلم في نومه وخرج المني، اغتسل غسل الجنابة ولا حرج عليك، لأن هذا خارج عن وسعك. تدمى وهو محرم أصبعه أو أسنانه أو أرعف رعاف، كل هذا لا حرج فيه، لا ما أحد مخرج دمه قصدا، ما في حرج ولا إشكال. محرم فآذاه جرح فأراد أن يفتح هذا الجرح ليخرج الوعي والدم، لا حرج عليك. قتل غملة أو بعوضة أو ذبابا، رش الذباب حتى لا يؤذيه ومحرم، لا مانع، هذا مؤذي والمؤذي يقتل في الحل والحرم، كما أن الحية والعقرب والكلب الأسود يقتل في الحل والحرم وحال الإحلال وحال الإحرام. يشيل المحرم على رأسه شيء للحاجة لا مانع، لأن الممنوع كونك تغطي الرأس بشيء ملاصق كالطاقية، أما مجرد تشيل عليه قدر ولا إناء ولا فراش توديها السيارة وكذا لا مانع، ما منع هذا يا أخي، لأن الممنوع أن تلبس شيء على طريق الترف مثل الطاقية من باب الاستحسان والملبوس الجيد أو الشماغ أو كذا، هذا الممنوع. أما اللي شايل العفش على رأسه هذا ما في شيء من الترف، هذا أعاننا الله وإياه من سفر إلى سفر ومن تعب إلى تعب، هذا من معاني قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. التفث هو آثار التعب والعرق والجهد اللي يحصل للمسافر لا سيما في الحج والزحام والحر. إذا وصل التلبية يا إخوان يحصل فيها تقصير. أكثر الناس يلبون في البداية ثم ينقطعون. نحن لا نقول واصل بالتلبية لما تصل مكة لا تنفصل، ما في مانع انك تريح نفسك ثم تعود ملبي، لا تنقطع التلبية منك. الرجال كل ما رفعوا اصواتهم بالتلبية فهو احسن، واما النساء فيخفينها الا بقدر ما تسمع جارتها. والرجال كلما جهروا بها فهو أفضل وأتم، ولأنها شعار الحجاج. ولذلك يسمى الحجاج أهل العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج ذبح القرابين لله تعالى. إذا وصل الحجاج إلى مكة قلنا أن المحرم بالتمتع يكمل أعمال العمرة كلها، طواف بالبيت وصلاة الركعتين سنة للجميع، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم الحلقة والتقصير. والمتمتع إذا كان الوقت قريب من الحج فهو ينبغي أن يقصر حتى يبقي الحلقة للحج. أما إذا كان الوقت متقدم مثل أكمل العمرة بعشرين من القعدة أو 15 من القاعدة يطلع الرأس ثانية ويحلقه ثانية فالحلق أفضل. أما إن كان ما بين الحج والعمرة إلا يوم يومين فهو قد لا يتمكن من الحج، لكن لو يقصر من رأسه شيئا ما ليبقي الحلقة للحج. والحلق أفضل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، وفي الثالثة وفي الرابعة قال: وللمقصرين. فدعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. والذي ماله شعر أو سبق وأن حلق شعره كله فهذا يمر بالموس على رأسه ويكون محلق، يمر بالموس على رأسه ويكون محلق. والمرأة تأخذ من ضفائرها أو من شعرها قدر أنملة أو تجمعه وتأخذ منه للعمرة ثم للحج إن كانت متمتعة. المفرد يطوف للقدوم، والقارن أيضا يطوف للقدوم، ما هو طواف عمرة. ويبقون المفرد بخلاف المتمتع، المفرد والقارن يبقون على إحرامهما حتى يوم العيد يكملون مناسك الحج. أما المتمتع فإذا أكمل عمرته تحلل التحلل كله، طاف وسعى وقصر أو حلق، حل التحلل كله. بمعنى أن أعظم محظورات الإحرام الجماع، فلو أن زوجته حلت كما حل جاز أن يجامعها. هذا بالنسبة للمتمتع الذي حل من عمرته تحلل كامل. أما إن كانت الزوجة لا زالت قارنة أو مفردة لا يجوز، لأن هي محرمة، أنت حلال لكن هي محرمة. أما المفرد والقارن فإنهم يطوفون للقدوم استحبابا لا وجوبا. فلو أن المفرد والقارن ما أتوا إلى الكعبة، نحروا منها أو العدل أو جرول أو ذهبوا إلى عرفة أو كذا، نقول لا مانع، ما يلزم المفرد والقارن لا يلزمهما القدوم، طواف القدوم هو لازم، إن أتوا به فنعم وحسن وطيب، ما أتوا به لا حرج. وللمفرد والقارن بعد طواف القدوم أن يسعيا بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، وهذا السعي بين الصفا والمروة كافيهما عن السعي بعد الحج، يعني لو طافوا للإفاضة يوم العيد أو بعد يوم العيد، إذا طافوا للإفاضة ما عاد عليهم سعي إذا سعوا بعد القدوم بين الصفا والمروة. نعم، إذا طاف للقدوم المفرد والقارن ثم سعى بين الصفا والمروة أول ما قدم مكة، فإذا طاف للإفاضة يوم العيد أو بعد يوم العيد، طاف للإفاضة ما عليه سعي ثاني، السعي الأول كفيه، ما ينبغي يسعى، ليش يسعى وقد سعى بالأول؟ انتهى. وإن أخر السعي طاف للقدوم وقال ما أنا بساعي الآن زحام وأخره بعد الإفاضة كفى لا مانع، لكن إذا طاف للإفاضة سعى المفرد والقارن إذا كان ما سعى مع القدوم. فالفرق هنا أن المتمتع عليه سعيين، سعي للعمرة والسعي الثاني للحج بعد الإفاضة، أما القارن ما والمفرد ما عليه من لا سعي واحد، إن أتوا به بعد القدوم كفى، وإن أخراه إلى ما بعد الإفاضة كفى، وهما أحرار في التقديم والتأخير. الوداع ما له دخل يا أخي في هذا، ما له دخل، الوداع بعد نهاية أعمال الحج في حق الجميع. إذا علمنا ذلك إخواني يوم 8 من ذي الحجة، يوم 8 من ذي الحجة المتمتع يحرم بالحج إن اغتسل وتنظف وتطيب كما فعل في الميقات فحسن، وإن لم يفعل وأحرم بدون ذلك أجزاء، والأفضل أن يتغسل من جديد ويلبس ثياب الإحرام ويحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، كان بالعدل بالعدل، إن كان بجرول بجرول، كان منى في منى في منى، المكان الذي أنت فيه أحرم بالحج منه، هذا من المتمتع فقط. إذ المفرد والقارن باقيان على إحرامهما حتى يحلون يوم العيد. خل نكمل يا أخي جزاك الله خير حتى الوقت ضيق الأمر. فإذا الذهاب إلى منى يوم 8، الذهاب إلى منى يوم 8 صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى يوم 8 هذا مستحب لا واجب، مستحب لا واجب. فلو أن الإنسان ما ذهب إلى منى يوم 8 ولا كان متواجد في منى ليلة 9 لا حرج عليه ولا دم عليه، لأنه مستحب لا واجب. صبيحة يوم 9 يوم 9 اللي هم عرفة وهو ركن الحج الأعظم، يذهب الحجاج كلهم جمعا متجهون نحو عرفة، وقت الوقوف المؤكد بعد زوال الشمس، وما قبل ذلك أنت حر في نمرة في مكان آخر في كبري في مكان أي ما رغبت، المقصود بعد الزوال تكون في عرفة أو بعد العصر، الأمر في سعة. المهم المهم ألا تغرب الشمس يوم 9 إلا وأنت موجود داخل عرفة، لا تغرب الشمس يوم تسعة إلا وأنت موجود داخل عرفة. وعرفة معلمة بأعلام واضحة من كل الجوانب بكل لغة، يعرفها كل إنسان. ومن الخطأ الذي لاحظناه أكثر من سنة أن البعض من الإخوة يدخلوا مسجد نمرة، ومسجد نمرة البعض منه الذي يلي القبلة يلي الكعبة قريب، هذا ليس من عرفة، من نمرة، ولذلك قالوا مسجد نمرة، ونمرة ما هي من عرفة، يعني يمكن حوالي ثلث المسجد معنا مكتوب داخل المسجد، حد عرفة وحد نمرة، من داخل المسجد في لوافت مكتوبة واضح. ينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا وأن ينبه، ما تكون بعد العصر وتغرب عليك الشمس وأنت موجود في نمرة، في مسجد نمرة داخل. لكن في المسجد لا مانع لكن تأخر إلى حد عرفة، لأن المسجد مسجد نمرة بعضه في نمرة وبعضه في عرفة، تنبه له. وفي علامات واضحة جلية في عرفة، ينبغي التلبية والتكبير والدعاء، وتصلى الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين لكل صلاة، ركعتين ركعتين، ويبادر إليهما إلى أدائهما أي فريضة الظهر والعصر حتى يتسنى للحاج الدعاء والاستغفار والتلبية. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة، وذلك مما يرى من تنزل الرحمة من الله على عباده. وقد جاء الحديث القدسي أن الرب جل وعلا يطلع إلى عباده عشية عرفة ويباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كانت ذنوبهم كعدد القطر وعدد الرمل لغفرتها لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شبعتم فيه. اللهم لك الحمد. هذا والذهاب إلى الصخرات عند جبل عرفة ما هو لازم، فلو أن الإنسان جلس في خيمة متجه للقبلة كفى. والذهاب إلى الصخرات، الذهاب إلى الصخرات وهي شمال شرق جبل عرفة، صخرات كبيرة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عندها ودعا طويلا، ولكن اختلف الوقت، الزحام والضياع والمشاكل. بكل حال كنا في سنوات مضت نأتي عند الصخرات وكان الأمر ميسر، أما الآن منذ سنوات أيضا لا يستطاع الوصول والحصول إليها إلا بجهد جهيد، فلذلك الأمر في ساعة ولله الحمد. اتجهوا للقبلة والإلحاح على الله بالدعاء والثقة بالإجابة. هذا. وحين نذكر إخواني موضوع الدعاء، فإن الدعاء لا يجاب إلا بشروطه المعروفة، ومن أهمها أن تثق بالإجابة ولو ما جاءتك الآن، تثق بالإجابة. وإياك إياك أن تسيء الظن برب العالمين، أن يقول عن نفسه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ثم تظن أنه لا يجيب. تعالى الله وتقدس، لكنه قد يؤخر الإجابة امتحانا لعبده، هل يصبر أو لا يصبر، هل يلح بالدعاء أم ينتهي وينقطع وييأس، فيه امتحان من الرب. والدعاء على أنواع، منه دعاء المضطر الذي وقع في كربة، هذا قد يجاب على الفور، حتى المشركين إذا وقعوا في كربة دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا مشركون، هذا المضطر له حكم يخصه. أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض. أما الدعاء المتسع اللي فيه متسع، فهذا قد تؤخر الإجابة إلى حيث شاء الله. ومن أهم الحكم في هذا الباب، يمتحن الله العبد هل يصبر أو لا يصبر، هل يصدق أو لا يصدق، هل يثق بالله أو يسيء الظن بالله تعالى الله وتقدس. فلذلك ينبغي أن نتنبه لهذا وأن نلح على الله بالدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. نعم، هذه مسألة ينبغي أن نتفطن لها وهي مهمة. يعقوب عليه السلام مكث قيل 80 سنة، يقال والله أعلم، وقد فرق بينه وبين يوسف، ولم ييأس طول المدة حتى آخر لحظة من اللحظات التي أراد الله نجمع بينه وبين ابنه يوسف، قال يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله أكبر. ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، إلى أن قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. متى؟ الله أكبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى مع صبر وإحسان. فالدعاء لا يضيع يا إخوان، لكن قد يتأخر لحكمة يعلمها الله وتخفى على العباد. فينبغي للداعي ألا ييأس من روح الله وأن يثق بالإجابة، لا سيما في هذا اليوم القادم العظيم المبارك الذي وقع الإجماع بين كافة المسلمين على أنه أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ألا وهو يوم عرفة. هذا ولا يستحب صيام يوم عرفة للحجاج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة، يعني للحجاج. رخص بعض العلماء لمن لم يجد الهدي، الذي يريد أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، أن يصوم يوم عرفة. لكن الصحيح أنه لو ترك يوم عرفة وصام اليوم 7 اليوم 8 وصام أيضا من أيام التشريق، لأن العيد ما يصام، يوم عرفة ينبغي أن لا يصومه حتى الذي لا يجد هدي، ينبغي أن يجعل 3 أيام يفرقها ما قبل يوم عرفة وما بعد يوم العيد، هذا الذي ينبغي. من الأمور يا أخوان التي تستدعي التنبيه، البقاء في عرفة إلى أن تغرب الشمس تماما، لتدرك بوقوفك جزءا من الليل مع النهار، هذا لمن وقف نهارا، يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس تماما ليدرك ولو 5 أو 10 دقائق من الليل حتى يجمع في وقوفه بين الليل والنهار. ولا يجوز أن ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس عند جمهور العلماء. أما من فات عليه الوقوف نهارا ووقف ليلا فله الرخصة أن يبقى ولو 10 دقائق أو ربع ساعة في عرفة وينصرف ما دام ما طلع الفجر من ليلة العيد الليلة العاشرة. ما دام ما طلع الفجر فمن أمكن الوقوف بعرفة ولو 5 دقائق فقد أدرك الحج وأدرك عرفة. ما لم يطلع الفجر من ليلة العيد الليلة العاشرة فإن طلع الفجر ولم يقف بعرفة تحلل بعمرة وفات عليه الحج. من الأمور يا إخوان التي ينبغي التنبه لها الصلاة صلاة الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم يسمع الناس الخطبة فيظنون أنها إذا وافقت يوم جمعة أنها صلاة جمعة، والجواب لا، ما على المسافر صلاة جمعة وإنما هي خطبة عرفة، خطبة يوم عرفة فقط. ومن الأمور التي ينبغي التنبه لها إذا انصرف الحجاج ينبغي تأخير صلاة المغرب والعشاء إلى وقت النزول بمزدلفة، وينصرف الحجاج من عرفة بالتلبية والتكبير والدعاء والاستغفار. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين، لأنهم كانوا في الجاهلية يجتمعون عند المشعر الحرام فيذكرون آباءهم وأجدادهم وأمجادهم ويتفاخرون، كل يفتخر بآبائه وأجداده، هذا بالشعر وهذا بالنثر وهلم جرى أنا فلان ابن فلان وآبائي كان يفعلون ويقولون. فربنا جل وعلا وجهنا للطريق الأقوم الأسلم الأتم، وهو أن نذكر الله تعالى وأن نشكره وأن نحمده مقابل ما كان أهل الجاهلية يذكرون الآباء والأجداد وغير ذلك. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. يبادر لصلاة المغرب والعشاء منذ النزول في المزدلفة. لو تمكنت من المزدلفة وباق على العشاء الآخر ساعة على طول بادر للصلاة. ما تمكنت من المزدلفة إلا الساعة 10 ليلا أو 11 ليلا أو 12 ليلا أو 1 ليلا أو الثانية الساعة 2 ليلا حتى إلى 3، نقول انتظر. وإذا وقفت صلي المغرب العشاء، لكن لو لا قدر الله صار زحام شديد من الأسياد وخشيت من طلوع الفجر فبادل للصلاة بأي وسيلة تستطيع ولو بالسيارة تصلي، هذا إذا خشيت من طلوع الوقت وقت العشاء، لأن العشاء إلى نصف الليل لا خلاف أنه وقت لها إلى منتصف الليل قريب الساعة 1:30 تقريبا من وقتنا هذا. لكن إن استمر أيها الأحبة في الله، تحدثنا ببعض الحديث عن بعض مسائل الحج والعمرة، وتوقفنا على الانصراف من عرفة إلى المزدلفة. والمبيت المزدلفة على القول الصحيح إن أنه واجب من واجبات الحج. وبعض العلماء يقول ركن وبعضهم يقول سنة، ولكن القول بالوجوب هو الأظهر، لأن الله يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف فيها وأصحابه كذلك. المستحب لمن وصل للمزدلفة أن يبادر للصلاة المغرب والعشاء منذ أن ينزل بأذان وإقامتين لكل صلاة، المغرب ثلاث والعشاء الآخر ركعتين قصرا. وما يفعله البعض من الحجاج من لقط الحصى مباشرة، هذا خطأ ولا دليل عليه، وإنما لقط الحصى سبع لجمرة العقبة عندما تنصرف من المزدلفة إذا أحببت ذلك، وإلا لو معك حجارة، لو أنت من المدينة معك ورميت بها أجزاء، فتكلف كثير من الحجاج على لقط الحصى 70 حصات لجميع الجمار أو 49 حصات للمتعجل، هذا تكلف ولا عليه أثار من علم. إذا وصلت المزدلفة بادل الصلاة وتبقى في ليلك بنوم إن احتاجت للنوم، أو بذكر تلاوة القرآن والتلبية، والرسول صلى الله عليه وسلم نام في هذه الليلة اللي ليلة المزدلفة، وحتى قيام الليل ما ذكر أنه قام في هذه الليلة، ما ذكر أنه أحياها بالقيام التهجد، وإنما بادر لصلاة الفجر في أول وقتها، في أول وقتها بادر إليه ليتسنى له الذكر والتلبية والتكبير بعد الصلاة قبل أن يذهب إلى منى. المشعر الحرام ما يلزم الذهاب إليه، وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، جمع المزدلفة، ما يلزم الذهاب إليه وليس بمسنون، لا سيما في هذا الزحام الشديد، أي مكان من مزدلفة تبيت فيه. بعد نصف الليل يصبح للضعفة، النساء ضعيفات مطلقة، والكبير ضعيف، والمرافق للضعيف ضعيف، واللي مع الحملة يبي يمشون بعد نصف الليل ما في معنى، المقصود هي رخصة للكل بعد نصف الليل إلا أناس شباب، ناس أقوياء متمكنين ما عليهم إحراجات أو إشكال، فهؤلاء لا ينبغي في حقهم التعجل، بل يبقون حتى يصلون الفجر في المزدلفة، ويبقون في الذكر والاستغفار والتلبية والتكبير والدعاء حتى إذا بقي على طلوع الشمس قرابة ربع الساعة، قرابة ربع ساعة تقريبا، يعني أسفر جدا، لا بزي على طلوع الشمس ربع ساعة أسفر جدا، فحينئذ ينصرفون من المزدلفة إلى منى أو إلى مكة، إلى مكة لأداء الطواف، وإلى منى لرمي جمرة العقبة. فينبغي للأقوياء الأشداء الذي ما عليهم إحراجات ولا إشكال البقاء في المزدلفة حتى يسفروا جدا، ومتى يكون الإسفار؟ يعني قبل طلوع الشمس بقريب ربع الساعة تقريبا، إن زاد قليلا أو نقص لا حرج. المقصود الإسفار. بعد ذلك أعمال يوم العيد، أعمال يوم العيد أربعة، أعمال يوم العيد أربعة: رمي جمرة العقبة، الطواف بالبيت مع السعي لمن عليه سعي، والحلق أو التقصير. والحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة. الرابع نحر الهدي. أولا جمرة العقبة، ثانيا الطواف بالبيت مع السعي لمن عليه سعي، ثالثا الحلق أو التقصير والحلق أفضل، رابعا نحر الهدي. هذه أربعة أشياء هي أعمال يوم النحر، اللي يوم العيد. أي ما قدم أو أخر من الأربعة لا حرج. الأربعة هذا إلا صليت الفجر، عرفت؟ إلا صليت الفجر يوم العيد، هالأربع أي ما فعلت لا حرج، لا حرج. الهدي ما أمر الأضحية، لأن الحجاج ما عليهم صلاة عيد، الأضحية بعد صلاة العيد تذبح، أما الهدي ما في صلاة عيد على الحجاج. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فالأمر في ساعة ولله الحمد والمنة. لكن إذا فعلت اثنين من ثلاثة حللت التحلل الأول، تحللين، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يبيح لك ملابسك المخيطة، ويبيح لك الطيب، تقليم الأظافر، حلق الشعر، وأما التحلل الثاني فيبيح لك جميع المحظورات التي منعك منها الإحرام، المحظورات التي منعك منها الإحرام. إذا فعلت الثلاثة كلها حللت التحلل كله، حتى الزوجة إذا حلت مثلك حلت لك وجاز الجماع ولو لم تكمل بقية أعمال الحج. ما هي الثلاثة والاثنين من الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والإفاضة للبيت، طواف الإفاضة، والسعي لمن عليه سعي. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة ما فيها نحر الهدي، ما هو منها. رمي جمرة العقبة والطواف بالبيت، طواف الإفاضة في حق الجميع ركن، في حق جميع الحجاج، والسعي لمن عليه سعي. شلون علي من عليه سعي؟ ما كان عليه سعي، يمكن انه مفرد ولا قارن وسعى بعد القدوم ما عليه سعي، بس يطوف. أما إذا كان متمتع فعليه سعي ثاني للحج، سعى الأول للعمرة وهذا للحج. كذلك المفرد والقارن إذا ما طافوا بعد، إذا ما سعوا من الصفا والمروة بعد القدوم فعليهم سعي بعد طواف الإفاضة. هذا المعنى. فهذه ثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت مع السعي لمن عليه سعي. هذه الأنواع الثلاثة إذا فعلتها يوم العيد حللت التحلل كله بما فيها الزوجة، لكن إن فعلت اثنين من الثلاثة فأنت حل لك كل شيء إلا الزوجة. وشن الاثنين؟ ما هي الاثنين من ثلاثة؟ مثلا رميت الجمرة وحلقت راسك، ما بعد طفت بالبيت، البس ثيابك وتطيب وقلم الأظافر واحلق شعر العانة أو الشارب أما اللحية، فكما قلنا بعد صلاة الفجر حرام على المسلم أن يتعرضها بحلق أو بتقصير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى وفروا اللحى، أمرني ربي بإعفاء لحيتي. وردت أحاديث صحيحة صريحة في وجوب إعفائها وتحريم حلقها. فإذا فعل الإنسان اثنين من ثلاثة، حل التحلل الأول، والاثنين إما أن يطوف بالبيت ويرمي الجمرة ما بعد حلق رأسه، البس ملابسك لا مانع وتطيب، حلق رأسه ورمى جمرة العقبة ولم يذهب للبيت، ما في مانع البس ملابسك وتطيب، ذهب للبيت وحلق رأسه ولم يرمي الجمرة، البس ملابسك وتطيب لا مانع. واضح يا اخوان؟ طيب، هذه اعمال يوم العيد. عندنا يا اخوان نحر الهدي. الهدي يجب على المسلم ان يتق الله فيه، فان عرفت من نفسك الاجتهاد والصبر على ذبح الهدي والأكل منه وتوزيعه، جزاك الله خير، هذا أتم وأولى وأعظم أجرا. وأما من يذبح الهدي ويتركه للشيطان ما يتعرضه، إنما هو أذى للمسلمين، أذى، هذا يا إخوان نوع من السرف والتبذير، ولو قيل بعدم الإجزاء فهو قريب، لأن الله يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كل هذا هالجهلة الذين يذبحون الهدي ويتركونه ضربوا صفحا عن هذه التوجيهات الربانية. ومن الخطأ أن يذبح هدي يقربه إلى رب العالمين، هزيل لا ينقي، هزيل لا يشتهى يؤكل، أو صغير ما بلغ السن، خطأ. يقولون إن الله يقول: فما استيسر من الهدي، نقول: نعم، فما استيسر من الهدي، ما يلزم أن تذبح بعير ولا يلزم أن تذبح بقرة، ولكن تذبح شاة أو عنز أو تيس، بشرط أن يكون من المعز ثني له سنة وسالم من العيوب القادحة، الظأن ما له 6 شهور فأكثر الجذع، والإبل يشترك فيه 7 ما له 5 سنين وسمى الثاني، ومن البقر يشترك في 5 ما له 2 سنين فأكثر. والحذر من ذبح الهزيل الذي لا ينقي، أو ذبح الهدي وتركه، أو ذبح ما لا يكفي في السن على الإنسان. والذي ما يستطيع، اليوم قامت الحجة على الحجاج، قامت الحجة في سنوات مضت، يقول: ماذا نعمل الآن؟ اذهب إلى شركة، هذه شركة الراجح والبنك المعروف هذا، ويعطونك سند، ويأخذون فلوس ويعطونك سند، هذه موثوقة ومراقبة من جهات شرعية ومن جهات نظامية، ولا فيه شيء من التلاعب أبدا. يذبح لك بإذن الله ذبح صحيح سواء حضرت أو لم تحضر. فهذا فيه ولله الحمد حل عظيم. أما يا إخوان عن الجمار، فرمي الجمار لو أن الناس عرفوا، لو أن الناس عرفوا أوقات الرمي المناسبة ما ازدحموا ولا أهلك بعضهم بعضا. نحن جربنا منذ سنوات، فأولا جمرة العقبة ما يلزم يا أخي تروح تبادر، لا تبادر، لكن من الساعة 11:30 يوم العيد يبقى الاتساع، بعد العصر ما شاء الله، وهذا جائز بالإجماع، ما يضرك، اصبر على الإحرام، صبر على الإحرام ولا صبر على الزحام والهلكة. والبعض من الناس قال أنا نشيط، يا أخي النشيط يجب أن لا يؤذي الآخرين، يجب أن لا يؤذي الآخرين، احمد ربك اللي أعطاك النشاط ولك إخوة ضعاف. فالكلام على أن الإنسان ينظر الأوقات المناسبة ويوسع الناس بعضهم البعض. ما غربت الشمس يوم العيد ما رميت، طيب بعدين الأمر في ساعة ميك بالليل ارمي، ارمي ليلة بعد المغرب بعد العشاء ارمي جمرة العقبة، الأمر في متسع. انتصف الليل ما رميت أخرها لليوم 11، وإذا رميت اليوم 11 تبدأ بها أولا، ثم تعود ترمي جمار اليوم 11. فمن عرف اتساع الوقت لا يؤذي ولا يؤذى، لا يحرج ولا يحرج، لا يضيق ولا يضيق عليه. هذه جمرة العقبة يا أخوان. وأولى من التوكيل أن الإنسان يأخر، يتأخر آخر الوقت أحسن من التوكيل. بعض الناس على طول يوكل، يا أخي اللي يوكل شخص لا يستطيع المشي، ما يستطيع المشي، ما هو بس الزحام، حتى المشي يشكل عليه، هذا ممكن يوكل من يرمي عنه. أما من يستطيع المشي لكن يشكل عليه الزحام، فهذا يا أخي فيه أوقات فرص ما فيه زحام أبدا. هذا بالنسبة لجمرة العقبة. أما جمار اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، فهذه البداية تكون بعد زوال الشمس. ولكن يا أخي لا تحرج نفسك، بارك الله فيك، ولا تحرج غيرك، الأمر في متسع. إذا صار بعد العشاء الآخر أو بعد المغرب تذهب للمرمى وترمي الجمار الثلاث بكل راحة، بكل راحة الساعة 10 ليلا، الساعة 11 ليلا، كل ذلك لا مانع في متسع. فلو أن الناس أخذوا بهذه الرخصة، وقد أفتى علماؤنا بما فيهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سماحة الشيخ محمد بن عثيمين، على جواز الرمي ليلا ولا حرج في ذلك، وكذلك بقية العلماء ما في حرج ولله الحمد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن يرموا ليلا. فإذا رخص للسقاة والرعاة أن يرموا ليلا فالمحرج من الضيق أحق بالرخصة، الأمر في متسع ولله الحمد منه. ويجوز أيضا أن تؤخر الجمار كلها إلى آخر يوم من أيام التشريق. إن كنت متأخر لليوم 13 وأخرت للثالث عشر لا حرج، لكن ترمي مرتبة الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم ترجع وترمي الأولى ثم الوسطى ثم الصغرى، ثم ترجع وترمي الأولى ثم الوسطى ثم الصغرى، لكن على ألا تغرب الشمس من اليوم الثالث عشر ولم ترمي. اليوم الثالث عشر ترى ما هو في يوم العيد، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، لأن تنتهي أيام التشريق بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر، فلا يجوز بعد ذلك أن تذبح هديا ولا أن ترمي جمرة، انتهى الوقت. لكن قبل ذلك الوقت كله معك، فالأمر فيه متسع يا إخوان. والناس الذي أصابهم عند الجمرات من الزحام والهلكة والمشاكل هو بعدم الفقه في الدين، وإلا لو تفقهوا في الدين ما حصل من ذلك شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة. فلماذا الزحام والمضايقة على المسلمين وأذية المسلمين كما يفعل بعض الجهلة؟ هذا بالنسبة للجمار، والجمار التي ترمى بين الحمص والبندق، أقرب ماله حبة الفول الباقلة، أقرب ماله، إن زادت قليلا لا حرج، وإن نقصت صغيرا لا حرج، إن يعني لا حرج، الأمر فيه متسع. وطريقة الرمي أن تقول: الله أكبر الله أكبر عند كل جمرة. إذا جاءت بالحوض كفى، والأحسن إن قدرت أن ترمي الشخص فنعم، لكن لا تحدد خشية على عينيك، ولكن ما تضعها وضع من الحوض كما يفعل بعض الناس كذا، لا، ارميها رمية، فإذا سقطت في الحوض كفى، إذا سقطت من يدك عوضها أخرى ولو من حد رجليك، ولو لم تجد مع زميلك ولا معك شيء وأخذت من المرمى لا حرج، حتى من المرمى فيه لا حرج ولا دليل يمنع من ذلك. فالأمر يا إخوان فيه متسع. أما بعد الجمرة الأولى في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر، فيحسن للرامي إذا أنهى الجمرة الأولى أن يتجه نحو القبلة ينصرف قليلا ويدعو طويلا طويلا، ويرفع يديه داعية ويلح على الله مما يفتح الله عليه من الدعاء، ويأتي عند الجمرة الثانية أيضا، فإذا رماها انصرف قليلا نحو القبلة ثم دعا طويلا. أما الجمرة الكبرى اللي هي العقبة فهذه لا يرميها ولا يدعو عندها، الأولى والثانية بس الدعاء عندهما، أما الكبرى لا يدعو عندها، لا في اليوم الأول ما يرمى غيرها يوم العيد، والأيام اللي بعد يوم العيد ترمى ولا يدعى عندها، إنما الدعاء عند الجمرة الأولى والثانية استحبابا لا وجوبا. هذا يا إخوان مررنا بعد صلاة الفجر والآن على أغلب أمور الحج، على أغلبها والحمد لله. فبقينا نعطيكم لمحة يسيرة عن أدب الزيارة للمسجد النبوي. الزيارة ليست واجبة، والحديث الذي يذكر: من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا باطل، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يجفوه المسلم، يجفو نبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ملبيا من بلاده صابرا محتسبا منفقا باذل نفسه وماله، باذل نفسه وماله في سبيل الله، صير جافي؟ لا يا أخي، الزيارة فيها خير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ويقول: صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد. و حظ الرسول صلى الله عليه وسلم على الاكثار من الصلاة في مسجده وفي المسجد الحرام، فهي خير. أما أن يكون هذا حديث فقد جفاني، هذا ما هو صحيح. بكل حال، إذا جئت إلى المدينة ورد حديث، وهو عند أحمد والطبراني، بعضهم يحسن سنده وبعضهم يضعفه: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لم تفته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا ورد الحديث، وكما قلت لكم بعض العلماء يحسنه وبعضهم يضعفه، ولكنه عمل خير بكل حال ولا يلزم، لا يلزم. بعض الناس يقول لا نبي نصابر لو على الإشكال لو على الإحراج 8 أيام لجي نصلي 40 فريضة. نقول لا يا أخي، لا تحرج نفسك ولا تحرج رفاقك، الزيارة تحصل ولله الحمد لو صلي ركعتين في المسجد النبوي هذا، والأمكنة التي تزار في المدينة أخصها هذا المسجد الشريف، وبعد أن تصلي ما يسر الله لك الفريضة أو بعد نافلة يأتي الحاج عند قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك نصحت، إن قال أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليك، ثم يأتي عند قبر أبي بكر ويسلم كذلك، وعند قبر عمر ويسلم كذلك، وكل قبر ما بين القبور، لأن القبور ليست على اتجاه واحد كله، ليست بجوار بعضها كذا، إنما هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم المقدمة، وقبر أبو بكر بجواره يتأخر تقريب ذراع، وقبر عمر يتأخر قريب ذراع، إنما هو لو وقفت عند قبره صلى الله عليه وسلم قريب نصف المتر، وهذا قبر أبو بكر عند رأسه تكون موازي الرأس، وتأخر قريب نصف متر وتكون موازي عند قبر عمر، ولا يلزم النص بدقة، ما هو لازم. صبر شوي. ومن الخطأ يا إخوان التمسح بالشبابيك، ومن الخطأ التمسح بالجدران، وأعظم أنواع الخطر والجرم، وقد يصل الإنسان والعياذ بالله إلى أمر لو اعتقده دينا وشرعا قد يصله الكفر، الطواف بالحجرة كما يطوف بالكعبة، هذا من أعظم المحرمات، نسأل الله العفو والعافية. بكل حال التمسح بالحجرة بدعة، التمسح بالشبابيك بدعة، تسلم سلام محترم ولا ترفع صوت، الدعاء عند القبر لا ينبغي، الدعاء عند القبر لا ينبغي، وإنما تنصرف وتدعو الله في أي مكان شئت، ولأن ذلك قد يفتح ثغر عليك أو على غيرك باستحسان الدعاء عند القبور، أو أن للقبور تأثير في إجابة الدعاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فينبغي أن الإنسان لا يدعو عند القبر، وإنما تدعو بأي مكان شئت، والحرم واسع ولله الحمد. هل فيه مكان آخر يزار؟ نقول نعم، قبور البقيع سلام، كما تسلم على غيرها من القبور في بلادك أو غيرها. قبور الشهداء أيضا إن وصلت إليها واستغفرت لهم ودعوت لهم، لكن احذر ثم احذر أن تتبرك بالقبور أو تأخذ تراب من القبور أو تتمسح بجدران القبور وغير ذلك، كل هذا والعياذ بالله بدع وضلالة ولا يجوز، وقد يوصل الإنسان إلى حالة في دينه يسقط من عين الله سقوطا قد لا يقوم معه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث من المزارات التي تزار في المدينة مسجد قباء، فيه فضل، قال صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاهده كل سبت. أما ما عدا ذلك من المزارات اللي تسمعون هنا وهناك وهناك لا أصل لها، إن كان مما بالتفرج والاطلاع هذا لا مانع، أنت حر، لو أنك تجعل يوما كامل تتفرج على المدينة والجبال وغير ذلك لا مانع، مجرد فرجة لا عبادة. أما طلب عبادة وقربة إلى الله فعندك ثلاثة مواضع، هذا المسجد الشريف وهو أفضلها على الإطلاق، ثم زيارة قبر نبيك صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وقبور الشهداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقبور البقيع وقبور الشهداء ومسجد قباء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لكن على الإنسان أن يتنبه وأن يحذر كل الحذر من طلب المدد من أصحاب القبور أو أن يستغيث بأصحاب القبور، هذا شرك بالله العظيم. فلو قال قائل مدد يا رسول الله أو الشفاعة يا رسول الله، فقد أشرك مع الله غيره، هذا الشرك بعينه. نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: له فضل وله شفاعة. نقول: نعم على العين والرأس، صدقت. نعم والله له شفاعات، ما هي شفاعة، شفاعات عدة، ست شفاعات يختص بها صلى الله عليه وسلم عن غيره، والشفاعة السابعة يشركه غيره فيها، وست شفاعات يختص بها. ولكن ها، لا تطلبها من الرسول أبدا، اطلبها من ربك ورب الرسول. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قل لا أملك لنفسي، يقوله الله لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم، ولذلك عمر رضي الله عنه لما احتاجوا أن يستسقوا تأخر المطر بيستسقون بهذا المسجد الشريف، اجتمع الصحابة، قام عمر فيهم خطيبا ومذكرا، فلما بقي الدعاء بطلب السقيا، ماذا قال عمر؟ قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، أي بدعائه، فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبينا، اللهم فأسقنا، قم يا عباس بن عبد المطلب فاستسقي لنا. فقام العباس يدعو وهم يؤمنون، ما جوا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله تأخر المطر، لا، عرفوا أن الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم خلاص ما يمكن تأتي عند القبر تطلب حاجة من الحاجات، لأن كلها لا يستطيعها ولا ينفع بها إلا الله سبحانه، فالله هو الذي أذن والله هو الذي يعطي، بخلاف الحاجات الدنيوية اللي بيننا. يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، جيت يمك أبي أريد حاجة من الحاجات، يا أخي اشفع لي عند هذا الأمير، يا اشفع لي يا أخي عند هالكبير هذا، ما في مانع، اشفعوا تؤجروا. ليش؟ لأنه حي بين يديك يستطيع يشفع، أما الميت لا ولا يصلح أبدا. فلنتنبه يا أخوان لهذه المسألة، وهي مسألة خطيرة يغلط فيها أكثر الناس، وقد يوردون قصة العتبي أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أني سمعت الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتك مستغفرا مستشفعا بك إلى ربك. فذهب الأعرابي فجاء العتبي وقال: جاء الرسول بالمنام إلى ذلك الرجل وقال: الحق بالأعرابي وأخبره أن الله غفر له. هذه قصة مكذوبة لا صحة لها، مخالفة لكتاب الله ولصحيح السنة، عندنا الكتاب والسنة، هذه قصة زيف لا صحة لها، واكثر الناس يعرج على هذه القصة وامثالها من القصص والحكايات، حتى ضاع التوحيد عند بعض الناس بسبب هالترهات والقصص والحكايات. أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو الأول بلا بداية، يا من هو الآخر بلا نهاية، يا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، يا من هو الباطن فليس دونه شيء، يا من هو المحيط بكل شيء، يا من هو القادر على كل شيء، يا من هو القاهر لكل شيء، يا من على العرش استوى، يا من بيده زمة الأمور يقلبها كيف يشاء، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا إله إلا أنت ما أحلمك، لا إله إلا أنت ما أكرمك. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، ألا تفرغ جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أصان بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغني فقيرهم، وأشبع جائعهم، وأمن خائفهم، واكس عاريهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم ومن أرادنا وراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفناهم بما شئت إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفناهم بما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم وفق ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة، اللهم وفقهم لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم إن ذكروا وتذكرهم إن غفلوا. اللهم وفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، وقلت ادعوني أستجب لكم، وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حيي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى في هذا المكان من يرى من الإخوة استكمال بعض المواضيع. نعم، لو تريح 5 أيام أو 6 أيام ما في مانع، خذ راحتك بس ما لبس الحرام عليك، ها؟ ما في مانع أبدا، خذ راحتك بالمدة، خذ راحتك، ما في مدة، لا يضايز عليك اليوم الثامن، بس اليوم الثامن من ذي الحجة تتحرم بالحج، ها؟ لك إلى 7، لا إلى يوم 7 معك، إلى 7 من ذي الحجة كله معك، ما في غير. نعم، ما يضر هداك الله. المشكلة المرأة الحائض تعمل أعمال الحج والعمرة كلها بدون استثناء، ما عدا الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، عرفت؟ بس والباقي الشيخ. ها؟ كيف؟ يتحلل قبل العمرة، بس قبل الحج، يوم 8 يبدأ بالحج، فمعه مدة إلى يوم 7 من ذي الحجة، لو بقي إحراماته ما في مانع، ما يلزم العمرة تجيبها على طول، ما يلزم. ها؟ لا لا لا أبدا، من مكانك، من مكة، من أين فيه؟ من سكنك. نعم، لا لا لا أبدا أبدا. نعم، يحرم يرمي الجمرات ويحلق، يحلق ماشي. هل يحب انه يشرح؟ نعم نعم. لما ودي هضم يتمتع، لما انت يطوف ويسعى يرد يلبس، لا لبس الثياب هذي، ما هي احرام ثاني، خلاص تطوف بالبيت بثيابك هذه. المتمتع مش انا طفل، ايه رميت الجمرات وحلق، يقول عليا السعي ماشي. نعم، بالطواف، الطواف والسعي. اي نعم، انا بشلح معين الاحرام شيخنا، والبس معين عاديه، لبسه عادي. نعم، حق اروح اطوف واسعى بثيابك؟ نعم، بي. اي نعم. واللي رمي قمره باليوم العيد الساعه كم يا شيخ يبدا؟ الجمرة يوم العيد، العقبة الكبرى يوم العيد، معك يوم العيد